الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة قيمة نافعة مفيدة، جمع فيها مؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فوائد عظيمة مستنبطة من سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي أم القرآن، لأن هذه السورة العظيمة جمعت إجمالا ما اجتمع في القرآن تفصيلا، ولهذا سميت أم القرآن، لأنها حوت علوم القرآن كلها على وجه الإجمال. والقرآن الكريم جاءت فيه تلك العلوم مفصلة، وجاءت في سورة الفاتحة مجملة، فهي سورة عظيم شأنها، رفيع قدرها، هي أفضل سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه السورة العظيمة فيها فوائد ودروس متعددة استفادها أهل العلم واستنبطوها من دلالات هذه السورة العظيمة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة جمع بعض الفوائد على سبيل الإشارة والاختصار المستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة، وهي أيها الإخوة الكرام فوائد عظيمة يجدر بكل واحد منا أن يرعيها اهتمامه وأن يعتني بها، لكونها فوائد عظيمة للغاية تتعلق بأصل الدين وأساس الإيمان، ولكونها مستنبطة من أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، تلك السورة التي أوجب الله على عباده وافترض عليهم أن يقرؤوها كل يوم 17 مرة في الصلوات المكتوبة، فهي سورة تتكرر مع المسلم وجوبا مرات كثيرة في أيامه ولياليه. فإمعان النظر والتأمل في هذه الفوائد العظيمة التي استنبطها هذا الإمام رحمه الله تعالى من هذه السورة من الأهمية بمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.